أما تمرة واحدة فضربه عمر بالدرة وقال كلها يا صاحب الورع البارد. يقول كلها يعني كل هذا التمرة يا صاحب الورع البارد. فهذا ورع بارد تدوره في الأسواق تقول لمن هذه التمرة؟ كيف يعرفون الناس التمرة هذا؟ سقطت من أي أحد الطريق كيف يعرفونها؟ الشاهد أن أحيان بعض التدقيق وإن كان يظهر في صورة الورع الزائد فإنه يجلب المشقة للإنسان، وخير للإنسان أن يمتثل الأوامر بدون تشقيق أو تعقيد أو تدقيق يخرج عن حدود الأمر المعتاد. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال البخاري فادارأتم فيها اختلفتم، وهكذا قال مجاهد والله مخرج ما كنتم تكتمون، قال مجاهد ما تغيبون، فقلنا اضربوه ببعضها. هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة، فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به كائن، وقد كان معينا في نفس الأمر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين والدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكنه أبهمه ولم يجي من طريق صحيح عن المعصوم بيانه، فنحن نبهمه كما أبهمه الله. يعني قد يأتي بعض المتحذلقين ويقول ما هو هذا البعض من البقرة التي ضرب به الميت فصار حيا، فيقول بعضهم الرجل، ويقول الآخر اليد، ويقول بعضهم الكتف، ويقول الآخر الظهر، ويدورون يعني بكلام فارغ لا ينبني عليه مصلحة دينية ولا دنيوية. وهذه الحذلقة أيضا في التعليم أو في السؤال عن العلم هي شبيهة بفعل بني إسرائيل، فإنه لو كان فيه فائدة تنبني على هذا الأمر لبينه الله لنا، ولكن الله أبهمه قال ببعضه، أي بعض قامت به المعجزة. وهذا أيضا منهج في طلب العلم وفي السؤال فإن التعمق وضياع الأوقات في الأشياء عن في السؤال عن أشياء لا ينبني عليها مصلحة ولا حكمة في المعرفة بها فإنه من ضياع الأوقات ومن التكلف ومن الاشتغال بما لا ينفع. لو جاء شخص مثلا وقال الكلب الذي كان مع أهل الكلف ما لونه؟ أسود ولا أحمر ولا أصفر؟ وبدأ يبحث عن مثل هذه الوسائل. النخلة التي كانت تساقط رطبا جنيا على مريم ما سكري ولا برحي؟ بدأ يتفلسف. هذا نقول هذا العلم ما هو من العلم، هذا من يعني من التعمق المذموم الذي لا ينبني عليه فائدة، لا ينبني عليه فائدة لأنه لا يتعلق به مصلحة شرعية. والعبرة العظيمة من هذه القصة هي أنها دليل على البعث أيضا، فإذا كان الله أحيا هذا الإنسان أمامهم حتى تكلم فهل يعجزه أن يحيي الخلق يوم القيامة؟ فهذا الإحياء خرج بمشهدهم جميعا، رأوه أنه يتكلم. قام الرجل وقال قتلني فلان ثم رجع فمات، لكن أخبروني لو أن رجل الآن قام وقال وهو مقتول وقال قتلني فلان ثم مات، هل نأخذ بقوله؟ لا نأخذ بقوله. ما الفرق إذن؟ الفرق أن ذاك أخبرهم الله أن فيه آية ومعجزة أن فلان إذا ضرب ببعض هذه البقرة فسوف يقوم ويخبر عمن قتله. إذن عندنا نص. لكن لو قام الآن إنسان بهذه الطريقة فإننا لا نحكم بقوله، لأنه ربما تلبس شيطان في صورته، ربما تلبس شيطان في صورته وقال ذلك ليفتن الناس. فهذه القضايا لا يقاس عليها، وإنما تلك معجزة نبي، معجزة نبي أخبر أنه سوف يحيي ويقول ذلك، أما غيره فلا. ومما يقع شبيه بهذه الصورة أن بعض الناس يكون عنده مريض، عنده سحر، فيذهب به إلى قاري فيقرأ عليه فيتكلم الجني على لسانه ويقول من سحر فلان، فيقول سحرته جارتنا فلان، فيذهبون فيقتلون جارته. لماذا؟ قالوا أخبرنا الجني الذي في على لسانه يقول أن جارتنا هي التي سحرت. وهذا من الضلال المبين، لأنه إذا تكلم الشيطان الناس يصدقونه، إذا تكلم جني فإنه قد يكون كذاب يريد أن يثير الفتن بين الناس، فلا يصدق في هذا الخبر، لا يصدق في هذا الخبر، ولا يحكم ما لم يكن هناك بينة واضحة. أما هذه فليست بينة واضحة، هذه ليست بينة واضحة، فإن القرين الذي مع الإنسان ويسمع حديث الناس ربما أراد أن يضل الناس، وتكلم الشيطان بهذه الصورة ليضل الناس. فمثل هذه القضايا لا يقاس عليها، يعني مثل هذه القصة التي ذكرت عن موسى عليه السلام لا يقاس عليها، وكذلك لو تكلم المسحور أو نحو ذلك، كل هذه ليست من الأدلة والبراهين المعتبرة في الشرع إلا إذا كانت بنص، والنصوص قد توقفت من بعد وفاة الرسول عليه السلام، ما في نصوص، انقطع خبر السماء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، انقطع خبر السماء، ما يمكن يأتي خبر. ولأجل ذلك الذي يقول من أهل البدع الذي يقول بعضهم عندي علم لدني من الله، يعني يأتيني خبر من الله، من أين لك هذا؟ قال عندي علم لدني، مثل الخضر عليه السلام جاءه علم لدني، وش تراه من الخضر جاءه؟ أن الخضر هل هو الخضر نبي ولا؟ فيقول أنا عندي علم لدني، منين؟ قال من الله. نقول هذا القول باطل. ما الدليل على أنه باطل؟ الدليل على أنه باطل إجماع الصحابة بأن خبر السماء قد انقطع، الخبر من السماء إلى الأرض الذي فيه أوامر ونواهي وأحكام قد انقطع تماما. والدليل على ذلك أن عمر قال لأبي بكر تعال معنا نزور أم أيمن، لأن أم أيمن هذه امرأة صالحة كبيرة في السن، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعهد بالزيارة، يمر ويسلم عليها، فأرادوا وكانوا يأتون مع الرسول صلى الله عليه وسلم لزيارتها، فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يزوروا هذه المرأة المباركة التي كان يزورها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما قام بزيارتها تذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم فبكت بكاء شديدا حتى هيجتهم على البكاء، حتى هما بدأ يبكيان، ثم قال لها لماذا تبكين؟ ألا تعرفين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم من الدنيا؟ يعني ألا تعرفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة، وأن ما عند الله خير له من بقائه في الدنيا؟ الإنسان في الدنيا يمرض، يحزن، يتعب، أما المنعمون عند الله فليسوا كذلك. فيقولون لها لماذا تبكين وأنت تعلمين ما له عند الله تبارك وتعالى؟ ولا شك أن الموقن بما عند الله يفرح، يعني انظروا إلى فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، لما سارها الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء فبكت، بكت، فسارها بكلام آخر فضحكت، فلما سئلت عن ذلك أنها بكت لما أخبرها أن أجله قريب فبكت حزنا على فراق أبيها، فلما أخبرها بأنها أسرع أهله لحاقا به ضحكت، لأنها مبشرة بأنها من أهل الجنة وأنها أسرع الناس لحاقا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر أفرحها، فهذا أمر أفرحها. فقالوا لأم أيمن: ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم من بقائه في الدنيا، فلماذا تبكي؟ لكن العجيب أنهم يسألانها ذلك وهم يبكيان، لأنها هيجتهم على البكاء، لأنهم يبكون على الفراق لا على النتيجة التي حصلت. فانظروا ماذا قالت لهم أم أيمن، انظروا إلى فقه هذه المرأة العظيمة. قالت لهم: إنني أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم من بقائه في الدنيا، ولكني أبكي على خبر السماء قد انقطع، أبكي على خبر السماء قد انقطع. إيش خبر السماء؟ يعني الخبر الذي يأتي من الله، فإن الله في السماء يعني في العلو، فهو فوق عرشه مستوى على عرشه والأمر ينزل من عنده، فهي تقول: أبكي على خبر السماء قد انقطع، فما فيه نبي يوحى إليه، فما فيه نبي يوحى إليه. إذن بعد انقطاع الوحي ما نقبل مثل هذه القضايا دليل، لأن الوحي قد انقطع، فإن أبا بكر وعمر لم ينكرا عليها، لم يقول: لا في علم لدني، من قال لك إن خبر السماء قد انقطع؟ لو قالت باطلا لأنكروا عليها، لو كان هناك وحي ينزل إلى أحد من الخلق لأنكروا عليها هذا الكلام، وقالوا لها: من قال لك أن خبر السماء قد انقطع؟ لو كان فيه علم لدني ينزل على أحد لأنكروا ذلك، لكنها قضية مقررة لا خلاف فيها. ثم يعقب الله تبارك وتعالى على هذه الآيات بقوله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا. وهذه مصيبة، قسوة القلب من أعظم المصائب، القلب الذي لا يتعظ ولا يتذكر ولا تنفع فيه الأدلة ولا تنفع فيه البراهين ولا تؤثر فيه النعم ولا النقم، هذا من أكبر المصائب على الإنسان. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها. طول الأمد أن يعتاد الإنسان على الشيء، فإن الإنسان في بداية الأمر، في بداية الهداية، إذا رأى الشيء يؤثر فيه. يعني تصوروا أنتم إنسان الآن يأتي إلى الحرم مفاجأة، أول مرة يرى الحرم، وأول مرة يرى صلاة التراويح في الحرم، ويرى قراءة الأئمة، ويرى الناس، هذا يكاد يرفرف بين السماء والأرض، يرى حالة يعني تعتريه حالة شعورية عجيبة مما يرى من عظمة المكان ورهبته وإلى غير ذلك. لكن بعد 20 سنة 30 سنة، لو سكن في الحرم وبقى 20 سنة 30 سنة، ربما ارتكب بعض المصائب وهو داخل الحرم، ربما رأيته في صحن الكعبة وهو يلعن واحد، ربما رأيته خارج باب الحرم وهو يرتكب المعاصي. ما السبب في ذلك؟ طول الإلف، طول الأمد. إذا ألف الإنسان على شيء خلاص ما عاد يحركه هذا المظهر. وكذلك يعني لو إنسان الآن أول مرة يخرج في البر ويرى النجوم في السماء، منظرها يهز كيانه، هذا المنظر العجيب، النجوم كأنها أنوار معلقة في السماء، يهز كيانه هذا المنظر. لكنه لو جلس في الصحراء 2 3 سنوات ما عاد يتفكر، منكم ما ينظر في السماء، ما يتفكر. طول الأمد، الإلف. ولذلك تجديد العبادات وتنويع العبادات لإزالة هذا الإلف، وتجديد الإيمان في النفوس، الحج مثلا، العمرة إلى العمرة، رمضان، تنويع العبادات، فهذه تجدد الإيمان في النفس. أما الإنسان إذا بقي على وتيرة واحدة في شيء محدد فإن الأمر يتحول عنده إلى عمل روتيني عادي جدا لا يحرك في قلبه شيء. وهذه الحالة قد اعترت بنو إسرائيل فصارت قلوبهم كالحجارة، مع أنهم رأوا آيات عظام على يد موسى عليه السلام وعلى يد غيره، ومع هذا فقد قست قلوبهم فهي لا تؤثر فيه، بل إنها أشد من الحجارة، لأن الحجارة منها وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار يعني ينصدع ويخرج منه ماء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. إذن الكون كله يعرف الله، الكون كله يعرف الله. وقد مر معنا في الدرس السابق أن الكون يسبح، ولكن لا نفقه التسبيح، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وما دام أن الكون يسبح فهو يعرف الله، الكون يعرف الله ويسبح. إذن بعض الأحجار تهبط من خشية الله، تخاف من الله عز وجل وتهم، ونراها سقطت، ويقول الجغرافيون هذه عوامل التعرية سقطت منه، هذا الذي يرونه ظاهرة ما يعلمه، لكن ربما سقط هذا الحجر من خشية الله. ولأجل ذلك لما يكشف الله تبارك وتعالى بين الإنسان وبين هذه الجمادات والعجموات يعرف، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجر في مكة كان يسلم علي، يمر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك يا رسول الله. إذن عرف هذا الحجر، عرف أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن من الأشجار من استجاب لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد خرج مرة في الصحراء يريد أن يقضي حاجته وليس عنده شيء يستره، فقال لشجرة: اقتربي، فجاءت تخط حتى وقفت أمامه، فقال للثاني اقتربي، فجاءت تخط حتى وقف، حتى صارت كأن هذا جدار وهذا جدار تستر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الناس. فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم، فقال لكل واحد ارجعي إلى مكانك، فرجعت إلى مكانك. ولا شك أنها لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا بقدرة الله تبارك وتعالى. فالله أفهمها الأمر وأفهمها الحركة فصارت تذهب وتأتي. وكذلك الطيور وغيرها التي فهم الله سليمان للغتها، فصار بينه وبينها خطاب وكلام، وتتحدث معه وتحدث بعضها بلغة تفهمها ولا يفهمها البشر. ماذا تقول تلك النملة؟ ادخلوا إلى مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذن هي تعرف أنه سليمان وأن معه جنود، وتريد وتحذر من معها من النمل، وتأمرهم بالدخول إلى المساكن حتى لا يتعرضون للتحطيم. إذن من الحجارة ما يهبط من خشية الله حقيقة، ولا يحتاج أن نؤول كما يؤول بعض المؤولة، وإنما نقر بالنص على ظاهره. وابن آدم مع هذا لا يصل إلى درجة هذه الخشية ويتجرع على الله تبارك وتعالى بالحيل التي مرت معنا وبغيرها. لكن هنا العبارة كالحجارة أو أشد قسوة، هذه ليست للشك، لأن الشك لا يرجع على الله تبارك وتعالى. الشك يأتي من عدم العلم. إذا جاء رجلان من بعيد، ما تعرف أنت هذا محمد ولا علي، ما أنت متأكد، شاك فيهم، تقول هذا محمد أو علي. أما عند الله ما في، علمه كامل ما في شك. إذن ما معنى العبارة كالحجارة أو أشد قسوة؟ تحمل على معنيين، إما أن تكون كالحجارة وأشد قسوة، أو كالحجارة بل هي أشد قسوة. أما الشك فإنه لا يجوز على الله عز وجل. وهنا ذكر ابن كثير ما رواه الحافظ أبو بكر بن مردوي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. والحديث كما يقول أحمد شاكر صحيح الإسناد. انتبه لهذا الحديث، لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. فهذا يرشد الإنسان إلى أنه ينبغي أن يكرر دائما ذكر الله عز وجل، وأن لا يقضي وقته بالكلام الفارغ البعيد عن ذكر الله الذي ليس فيه لا فقه ولا علم ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر ولا كلام طيب ولا ذكر عبر، مجرد كلام فارغ. تجد بعض الناس يجلسون بالساعات يختلفون، اللاعب الفلاني أحسن ولا فلان أحسن، أيهم أحسن؟ فيقول هذا لا هذا أحسن، وتحداك أنه أحسن. قال الثاني لا أنا تحداك أنه أحسن. أو الفرس الفلاني أسبق ولا الثاني أسبق؟ وأحيانا يتكلمون في أمر غيبي، يقول تتوقع غدا من اللي يفوز، الفرس الفلاني ولا الفرس الفلاني؟ فيجلسون أربع ساعات في التوقع. رأيت أسخف من هذا المجلس؟ أربع ساعات في مجرد التوقع، وأحيانا تفعل الصحف شيئا من ذلك. تكون مثلا انتخابات بتقع في بلد معين فيجرون المقابلات مع الناس ويكتبون 20 صفحة من تتوقع يفوز، ف30 مثقف يملؤون الصفحات يقول نتوقع أن يفوز الحزب الليبرالي، وما أدراك بالليبرالي، يعني الليبرالي يعني المتحرر من الدين، يعني يبغى الحرية على آخر مداها. وآخرون يقولون 50 مثقف يقولون نتوقع أن يفوز الحزب الجمهوري مثلا. واصبروا بعد فترة إذا جاءت الانتخابات في أمريكا، انظروا كيف الإعلام يجلس له 2-3 أسابيع، بعضهم يقول نتوقع أن يفوز الجمهوري، وبعضهم يقول يتوقع أن يفوز الديمقراطي، والنتيجة سوف يرون من الذي يفوز. فلو كان هناك، لو كانوا يعرفون هذا الحديث لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، ما أشغلوا الناس من الذي يفوز. إذا فاز لم نشوفه، إذا فاز رأينا وعرفنا، لكن مداد وكتابة 20 صفحة و30 صفحة من تتوقع يفوز. ومثل هذا في الأندية الرياضية، من تتوقع يفوز غدا؟ من هذا أمر غيبي، ما تعلم ما الذي يطرأ. ممكن تأتي مصيبة ولا يلعبان أبدا. فلما فكثير من الناس يضيع وقته في اللهو الفارغ، وهذا بخلاف شخص يبرز جوانب محددة، يقول مثلا الحزب الفلاني أفضل لأنه يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، والثاني ليس كذلك، هذا شيء آخر. لكن الكلام في مسألة التوقع، من تتوقع؟ ها؟ فلان يقول تتوقع كذا، أو يأتي يقول تتوقع العيد يكون يوم الخميس ولا يوم السبت، إذا رأوا الناس الهلال سوف يشهدون، فلماذا تضيع وقتك في هذا الكلام الذي لا طائل من رأه؟ ومثل هذا كثير في زماننا هذا، مثل هذا كثير، تجد هراء للناس يدوم بالساعات، أو كثير من الورقات تصرف فيه، بل ويصل الأمر أحيانا إلى حد الاقتتال والمحاربة. يقول شخص أنا فلان أقول أفضل، قال أفضل، قال لا أفضل، وأنت فيك، فيتماسكان بالأيدي لأنه بدأ يخالف رأيه، ويأتي برأي آخر يخالف رأيه. لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير الله كثرة ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. ونكتفي في هذا المجلس بهذا الكلام، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.